ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل لنا في الإسلام عيدا وأجزل لنا فيه فضلا مزيدا ومن علينا بنعمه العظيمة وآلائه الجسيمة فله الحمد وله الشكر. تعبدنا بأعظم الشرائع وأفضلها وأوفاها وأوفاها توحيدا وشريعة شريعة الإسلام فله الحمد وله الشكر. أعظم من عبد وأفضل من حمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. خضعت لعظمته الرقاب وذلت لعزته الجبابرة وانقاد كل شيء لأمره وكل شيء تحت قهره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قسم عباده إلى فريقين بأعمالهم فريق في الجنة وفريق في السعير. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أفضل من صلى ونحر وحج واعتمر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم فاضل عظيم وعيد شريف شرفه الله تعالى فهو يوم الحج الأكبر الذي رفع الله قدره وأظهر مكانته وهو موسم عظيم تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات وترفع فيه الدرجات ويتقرب فيه إلى الله بعظيم الطاعات للفوز بنعيم الجنات. شرع الله عز وجل لنا في هذا اليوم عبادة مشاركة لإخواننا شرع الله لنا في هذا اليوم مشاركة لإخواننا الحجاج في ذبح القرابين لله استجابة لأمره وخضوعا لشرعه وعبودية لله واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأسيا بسنة الخليل إبراهيم. فصل لربك وانحر. فذبح الأضحية عباد الله عمل صالح وقربان عظيم وشعيرة ظاهرة سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حتى عليها ورغب فيها لما لها من أجر عظيم وفضل كبير. ما عمل ابن آدم من عمل أحب إلى الله من إهراق الدم وإنها تأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن تقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. والأضحية عباد الله لا تكون إلا من بهيمة الأنعام وتفقدوا أسمانها وسلامتها من العيوب. فمن كانت له قدرة على الأضحية أو على ثمنها فلا يترك هذا النسك العظيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي هدي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، قد شرع الله لنا في هذه الأيام المباركة التكبير المطلق والتكبير المقيد بأدبار الصلوات المكتوبات المؤدات في جماعة لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فاتقوا الله عباد الله وعظموا شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتداركوا هذه الأيام بالتوبة النصوح والثبات على الدين، فموجة شديدة الوقع على المجتمعات الإسلامية فموجة شديدة الوقع على المجتمعات الإسلامية من دعوة إلى المعاصي وإلى الانحلال وترسيم الفجور والدعوة إلى الخنا والآثام وإلى التفرج. ما لنا عباد الله إلا أن نتمسك بديننا وأن نعتز به ونثبت على تقوى الله ونستقيم على أمره، وأن نحذر ونحذر من هذه الدعوات المشينة التي تضرب الأديان وفضائل الأخلاق وتدعو إلى التمرد على الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وأنت أيها المدبر عن الله الذي عصيت وأكثرت من الآثام وقطعت الصلاة، أما لك أن تتوب إلى الله وأن تستقيم على أمر الله وأن تحافظ على صلاتك وأن تقلع عن المعاصي؟ أما آن لك أن ترجع إلى الله؟ أتنتظر لحظة موتك؟ أتنتظر ساعة احتضارك؟ أتنتظر ساعة مفارقتك الدنيا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فالمرجع إلى الله والمصير إلى الله كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا، عظما وعجما، المصير إلى الله. فاجعل عبد الله هذه الأيام انطلاقة كبرى وعودة حميدة وتدارك الأيام، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. تعاهدوا أنفسكم عباد الله على الإيمان والعمل الصالح والاستقامة على دين الله، وربوا أولادكم على الخير وعلى الصلاة وعلى الاستقامة، وأن نتآخى في الله وأن نحب بعضنا بعضا في الله نتجاور في الله، لا نقاطع الأرحام ولا نؤذي الجيران، بل نصل الأرحام ونحسن إلى الجيران ونتصدق على الفقراء والمساكين. وأنتن أيتها النساء الفاضلات المؤمنات اتقين الله واحذرن من أسباب غضبه وسخطه، واحذرن من الانبساط في الدنيا والاغترار بزينتها، واعملن الخير وتصدقن. وتعاهدن أبناءكن وبناتكن على الخير، وكن خير قدوات لهم في فعل الخير وترك المنكرات. كتب الله لي ولكم الأجر العظيم والثواب الجزيل والفضل الكبير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام.